الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب النكاح، باب: الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ليث بن جميل قال حدثنا شريك منصور ذنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في آخر كتاب النكاح. يقول رحمه الله: باب: الرجل يدخل على امرأته ولم يعطيها شيئا، في الحال يعني، وإلا في الصداق باقي، لكن يدخل عليها ولو ما أعطاها شيء، لكن الصداق باقي، يعطيها مهر نساء حتى لو ما سمي، يعطيها مهر نساء أخواتها وعماتها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل، نعم الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور بن المعتمر قال ظنه عن طلحة، عن ظنه عن طلحة، يقول أظنه عن طلحة، يقول ظن أنه عن طلحة، قال حدثنا خيثمة قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل رجلا على امرأة لم يعطها شيئا، لكن الصداق موجود، الصداق لازم يعطيها إياه، ولا يمكن أن يستحل فرق إنسان يستحل فرق إلا بأجرة، لأن الله أمر أن يعطونا أجرته، استمتعت بهذه المرأة أعطيها أجرتها، ما يمكن أن يعطوهن أجورهن بالمعروف، يعني نساءها أخواتها وعماتها اللي عطيها تعطيها الإنسان إذا ما سمي، لكن كونه يدخل بها ولم يسمى صداق جائز، لأن الصداق رايح يسمى بعد ذلك، رايح يسمى ورايح يطلبها تطلبه المرأة منها، إلا إذا تنازلت، إذا تنازلت قال لا أريد صداق، هي حرة، الشيء لها هي، لكن أنت تستمتع بها، ويجوز أن تدخل بها قبل أن تسمي صداق، لأن الصداق ليس شرط، ما هو شرط في النكاح الصداق، إنما هو يذكر لأنه للتمتع، ما يتمتع بها الإنسان إلا بالصداق، سواء ذكر أو لم يذكر. بعضهم يقول على ما اتفق عليه جائز هذا، يعني على ما اتفق عليه، على أنه زوجتك ابنتي قال قبلت نكاح على ما اتفقنا عليه، يعني نكاح صداق خفيف، جائز هذا كله، لكن القصة أعتقد أنها لم تصح. باب: ما يكون فيه اليمن والشم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم الكلبي عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاويه عن أمه مخبر بن معاويه رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شم، وقد يكون اليمن في ثلاثه: في المراه والفرس والدار. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم. الشؤم موجود، لكن ليس هو على ما يتصوره الناس ويعتقدونه. الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه الأيام نحسات وأن هذه الأيام مشؤومات إلى آخره، لكن الرسول نفى هذا، يقول: الشؤم قد يكون موجود، لكن ما هو على ما يتصوره الناس أن هذه مشؤومة وهذه مشؤومة وهذه مشؤومة. إذا مات إنسان في بيت قالوا هذا البيت مشؤوم، اشتراه جديد أو استأجره جديد ثم مات أحد الأسرة قالوا هو هذا البيت مشؤوم، سيارة خربت مرتين أو ثلاث هذه مشؤومة، هذا كله الشؤم ما هو على ما يريده الناس أو ما يعتقده الناس، ولا الشؤم قد يوجد لكن ما هو على ما اعتقده الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان بن سليم أو سلم بن سليم، سليمان عندك سليمان بجميع النسخ، سليمان بن سليم قال حدثنا يحيى بن جابر قال حدثنا حكيم بن معاوية قال عن أمه مسور بن معاوية قال حدثنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شوما، قد يكون اليمن في ثلاث. يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا شوما واليمن في ثلاث، لكن سيثبت الشوم، ثبت في صحيح مسلم أن الشوم في ثلاث، وسيأتي أن الشوم في ثلاث، فالشوم ليس كما يتصوره الناس، ولكن قد يوجد الشوم إذا تطير الإنسان أو تشيء، فهذا قد يوجد في الناس لكن ليس على ما يتصورونه. أما اليمن، نعم اليمن، امرأة تكون مباركة ميمونة، الدار مباركة ميمونة، السيارة أو الدابة مباركة وميمونة، هذا موجود لأنه بركة، بركة تنزلها الله تعالى وتقدس على من يشاء. قال: قال وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والثياب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون اليمن في ثلاث، في ثلاث: المرأة والدار والدابة. الدابة الآن ما عند الناس دواب يركبونها مثل أول تباركم، إنما السيارة الآن تقوم مقام الدابة. فالبركة واليمن في المرأة إذا تزوجها الإنسان ورأى الخير والبركة في قدومها عليه. كثير بعض الإخوان إذا تزوج، بعض المسلمين إذا تزوج أتاه الخير وكثر فيه الخير. أولا كان يعني فقير أو متوسط أو شيء من هذا، لكن انتقلت إليه المرأة إلى بيتي وجد الخير والبركة وكثر الخير وحصل النور وحصلت البركة وحصل السرور لأهل البيت. هذا لا شك أنه يمن. كذلك سيارة يشتريها يحصل منها بركات وشيء من هذا. كذلك الدار يشتريها ويسكنها يرى فيها البركة ويرى منها تدر عليه إلى آخره. الشاهد أن اليمن في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عاصم، قال حدثنا عبد الله بن نافع، قال حدثنا مالك بن انس عن ابي هازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كان ففي الفرس والمراه والمسكن، يعني الشوم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عاصم، عبد السلام ابن عاصم، ابن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع، ابن نافع قال حدثنا مالك بن انس، مالك بن انس الامام قال عن ابي حازم، عن ابي حازم الصغير سلمة بن دينار قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان يكون الشؤم ففي ثلاث، يعني ان فيه شؤم لكن ما هو على ما اعتاده الناس، ولا الشؤم موجود، يعني التطير والشؤم موجود لكن ما هو على ما اعتاده الناس، أنها أيام نحسات وساعات نحسات، وهذه الدار نحسة ومشؤومة، أن مات فيها فلان فصارت مشؤومة عندهم، أو سيارة خربت مرات صارت مشؤومة عندهم، أو امرأة مكروهة تطلق مرتين أو ثلاث، كل من تزوجها طلقها فهي مشؤومة. ليس هكذا، إنما الشؤم قد يكون في ثلاث إذا كان هناك شؤم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف ابو سلمه، قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرد والدار. قال الزهري: فحدثني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه ان جدته زينب رضي الله عنها حدثته عن ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تعد هؤلاء ثلاث وتزيد معهن السيف. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق، عبد الرحمن بن اسحاق قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر قال عن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة. الشؤم في ثلاث، يعني الشؤم الذي قد يريده الله في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. المرأة والدار والدابة، يعني أن اللي يعتبره الناس شوم وأيام نحسات وكذا، الدهر كله بيد الله يصرفه كيف يشاء، لكن إذا كان هناك شوم أو هناك تطير فقد يكون في الدار وقد يكون في الفرس وقد يكون في المرأة. قد يكون في المرأة تأتيه وهو غني ويفتقر، أو في الدار يأتيها يبنيها ولما يسكنه يموت أحد أفراد الأسرة، هذا كله الناس يعدونه شوم. أو كذلك الدابة أو السيارة تخرب مرتين ثلاث أربع وتعيلة تصلح يعدونه من الشوم، هذا كله شوم مما يعده الناس، وإلا فليس هناك شوم كما يتصورونه. الشوم لا بقى لا شك، اليمن صح، اليمن قد يوجد، اليمن قد يوجد في الثلاث ما واقعيا تشوفه الإنسان نور وسرور واقع، أما الشوم فقد لا يأتي كما يتصوره الناس. قال الزهري: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة. يقول الزهري: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن جدته أم زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين قال: والسيف، يعني في القتال، لكن لم يذكر السيف إلا بما جاء ولا أصل له. باب الغيرة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان بن أبي معاوية يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم أبي هشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في الغيرة، باب نعم في الغيرة، في الغيرة بفتح الغين يا إخواني. بعض الناس حتى من طلبة العلم اليوم يقولونها باب الغيرة. الغيرة هي اختلاط البطن. البطن يوجعك الإنسان تحس من مغص وتحس الأمعاء تحس الماء الغروف هذا يؤذيك ويؤلمك، لأن الطعام اختلط في البطن يسمى غيرة. هذا بس للعين يسمى غيرة، في بطنك يسمى غيرة. أما الغيرة على المرأة فبالفتح كما ذكروا أصحاب اللغة بكاملهم، جميع لغات العرب يذكرون الغيرة بالفتح، وهي الغيرة على المرأة، يعني إذا رابه شيء غار عليها وشتم أو ضربها أو هجرها أو شيء من هذا. فالغيرة على المرأة بفتح الغين على المرأة وعلى أمه وعلى أخته وعلى النساء، تغار عليهن الإنسان. أما الغيرة بالكسر هو اختلاط الأمعاء مع البطن والمغص اللي يصيب الإنسان. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سهم أو أبو سلمة. أبو سهم الظاهرنا أبو سلمة، أبو سهم غلط. أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره. من الغيرة ما يحبه الله، وهو الغيرة على المرأة، عن الريبة أن يصيبها ريبة أو يصيبها حاجة غار على أهله وعلى نسائه، ومنها ما يكرهه الله وهو الغيرة في غير ريبة. ما في ريبة لكن غار على المرأة، تغار على أيه؟ تغار عليها وتزعج عليها، وهي ما امرأة عفيفة طاهرة تغار عليها، هذا ما يجوز، لأن شدة الغيرة تجعله حياتها معه شقة، قد تجعل حياة المرأة شقة إذا صار يغار عليها، أن تتكلم مع رجل، أن تتكلم بالتلفون، أن تتكلم ترد على الباب، أن تتكلم بكذا، يغار ويثور وتكلم، هذا شقة للمرة، هذا غيرة ما يحبها الله، لأنها شقة تتعبها وتندم. لكن الغيرة في الريبة هذا اللي يحبها الله، غيرة رأيتها في ريبة، نعم، تغار عليها زوجتك أو أمك أو أختك، جميع نسائك تغار عليهن. أما الغيرة في غير ريبة، امرأة عفيفة صالحة تكلم إنسان بمصلحتها أو مصلحة ولدها أو مصلحة بيتها أو مصلحة، تكلمه لأجل مصلحة، وإلا فهي عفيفة مؤمنة، فهذه الغيرة لا يحبها الله. نعم. قال رحمه الله: دثنا نور بن ساك قال دثنا عبدة بن سليمان عن إشاء بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة رضي الله عنها مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق، هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: عائشة ما غرت على امرأة من أزواج الرسول مثل غيرة على عائشة. وهي ميتة، تغارين وهي ميتة، خلاص المرأة تغار خلاص لو هي ميتة. يقول: ما غرت على امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مثل غيرة على خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كل ما أخذ مدة عليه الصلاة والسلام ذبح شاة وفرقها بين أصدقاء خديجة، تقول أغارنا كيف يذكرها عجوز أرمت وبدلك الله بخير منها؟ قال: والله لا بدلنا خير منها ولا شيء، رزقني الله منها أولاد ولا مرزقني من أحد، وفعلت وصدقتني حين كذب الناس وآوتني وفعلت. تقول بعدها ما صرت أذكرها مرة واحدة ولا غرع، لأنه غضب غضبا شديدا يوم قال لها: تبدلك الله بخير منها، إيش تذكرها عجوز أرمت؟ قال: ما لم يبدن الله خيرا منها، ولا حصلت مثلها رزقا لها أولاد منها، وآوتني ونصرتني وعزتني وعزرتني حينما الناس كذبوني، فلا وجدت مثلها. فهو عليه الصلاة والسلام كل ما أخذ أسبوع أو أسبوعين ذبح شاة وفرقها على أصدقاء خديجة فقط. تقول عائشة: إن الله بشرها، إن الرسول بشرها ببيت بالجنة من قصب، يعني من ذهب أحمر لا صخب فيه ولا نصب، وسلم عليها جبريل قال: إن الله يسلم عليها وبلغها السلام، وإن ربها يسلم عليها. خديجة رضي الله عنها ما نال منزلتها أحد، ما نال منزلة خديجة أحد. نعم. ولقد أمره ربه يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. يقول: إن الله بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قاله ابن ماجه، لكن هو الحديث مورود في البخاري ومسلم. إن الله بشرها ببيت من قصب من ذهب، يعني في الجنة، بشر خديجة وسلم عليها جبريل وأراد ونقل سلام الرب تعالى وتقدس عليها، وهي حية ترزق لأنها خدمة الرسول. فذهب حافية عريانة إلى الجبل اللي ما يقدر يمشي له أحد الحين، حير جبل حراء، وتطلع الغار اللي هوية يمكن 1000 متر فوق أو تحت، وتطلع حتى تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 15 ليلة وهو يتعبد بحراء يذكر ربه ويتعبد وهي تطلع له تعينه على هذه العبادة تعينه على عبادة ربه. فلما أتاه الوحي صارت تؤثره وتنصره وتعذره وتنصره حتى إنها اختبرت الرجل اللي هذا الشخص التي يأتي تعال عن يميني جاء عن يمينها قالت هل تراه؟ قال نعم أرى. قالت نعم أرى. قالت للرسول هل ترى هذا الرجل وأنت عن يميني؟ قال نعم أرى. قالت تعال عن شمالي هل ترى؟ قال نعم أرى. قالت تعال في حضني هل ترى؟ قال لا. قالت هذا ملك، هذا ملك، ما هو جني ولا شيء، هذا ملك، هذا ملك هو اللي ما ينظر للنساء عندما تأتي مع زوجها. نعم. قال رحمه الله دثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا أذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذن لهم إلا يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على منبر يقول إن بني عبد بني هشام بن المغيرة يريدون أن يزوجوا علي بن أبي طالب وإن ابنتي يريبني ما رابها، ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها. والقصة أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل، ابنة أبي جهل خطبها علي بن أبي طالب فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة وقال أيها الناس إني لا أحرم حلال ولا أحل حراما، ما أقدر أحل حرام ولا أحب، يريد أن يتزوج علي بن أبي طالب يتزوج. ثم أثنى على صهره العاص بن أبي الربيع قال زوجته فوفاني وأداني حقي، زوجه زينب يثني على الربيع العاص بن أبي الربيع زوج زينب يقول وفاني حقي وأداني حقي وأدى المرأة حقه، أما أنت علي بن أبي طالب تريد أن تزوج ابنة أبي جهل وتجمعها مع ابنة الرسول هذا مستحيل، أنا لا أحرم حلال ولا أحل حراما، لكن رأت أن تنكح ابنة أبي جهل طلق بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الطريق أمامك لا أمنعك، أنا ما يجوز أن أحرمها عليك لكن طلق ابنتي فإنه يريبها ما يرابهم. والسبب أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنك ما تغار على بنات الناس يتحدثون أنك ما تغار على بناتك، هذا علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل ويريد أن يتزوجها، لهذا السبب غضب وخرج إلى المنبر وسمعه المسور وغير المسور من الصحابة أيها الناس لما أثنى على الله وصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أنه بلغني أن علي بن أبي طالب سيسأل ابنة المغيرة بن هشام فإن أراد أن ينكح من بني هشام من المغيرة ابنة أبي جهل فليطلق فاطمة فإنه يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها وهي بضعة مني ولا أحرم بنت أبي جهل عليه، لكن لا يمكن أن تجتمع بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وبنت أبي جهل عند رجل واحد، هذا مستحيل لا يمكن، فعدل علي عن خطبتها وترك الخطبة نهائيا. نعم. قال رحمه الله تعالى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرم رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكن ابنة أبي جهل، قال المسور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته إن تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكعت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا، قال فنزل علينا للخطبة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا يحيى بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا علي بن الحسين ابن أبي طالب عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه يقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أن علي خطب بنت أبي جهل أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إن قومك يقولون إنك لا تغضب لبناتك وهذا علي بن أبي طالب ناكح بنت أبي جهل تقول فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع على المنبر ويقول مسور بن مخرمة سمعته حين أثنى على الله وحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن بلغني أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل ووالله لا يجتمع بنت الرسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله عند رجل واحد فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة جهل فليطلق فاطمة فإنه يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ولقد زوجت زينب بالربيع بالعصب بن أبي الربيع فوفاني حقي ولا أكرهني لشيء أنت يا علي تكرهني على تأخذ بنت أبي جهل لماذا فإن كان تريد أن تنكع ابنة أبي جهل فطلق فاطمة فإنها قطعة بضعة مني يريبني ما رابها فنزل علي بن أبي طالب عن خطبة بنت أبي جهل. باب الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت فقلت إن ربك لا يسارع في هواك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي خولة بنت حكيم الواهبة خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل. الرجل نعم منه الرجل صفوة الخلق كل النساء يحبن. هذه رملة بنت أبي سفيان أهدت أختها عزة تقول خذ أختي يا رسول الله وهذه مثلا بنت أبي زينب تقول خذ بنتي وهذه صفوة الخلق. فخولة بنت حكيم قالت يا رسول الله إن كان أنا أهدي نفسي لك أهب نفسي لك وهو جالس مع أصحاب رضي الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب ملمين به فرفع رأسه فنظر إليها فصعد النظر ثم هبط ثم طعطع رأسه فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال ما عندك تصدقها؟ قال ما عندي شيء. قال رح التمس له خاتم من حديد. قال والله ما أجد ولا خاتم من حديد. قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فذهب هو المرأة كزوجين. تقول عائشة إن ربك لا يسارع في هواك لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة إن ربك يسارع في هواك يعني حتى اللي تهاب نفسه واللي ما تهاب يسارع ربك في هواك. لكن جاء الحسم بما بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. خلاص حدد بتسع ما عاد زيادة ولا نقصان. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما أقل حياها. فقال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول كنا عند أنس بن مالك وعنده ابنة له فكان يقول إن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت ابنته ما أقل حياها تهب نفسها لرجل. فقال هي خير منك وهبت نفسها لمين؟ هبت نفسها لصفوة الخلق هي خير منك لا شك في هذا. باب الرجل يشك في ولده. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن السبا قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقا. قال فانا اتاها ذلك؟ قال سائرك نزعها. قال وهذا لعل عرك نزعه. واللفظ لابن الصباح. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يشك في ولده. باب الرجل يشك في ولده. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح, ومحمد بن الصباح قال واللفظ لابن الصباح, واللفظ لابن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري, الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب, سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ابني امرأتي ولدت ولدا أسود ولا هو ما هو مني ولا أنا منه, يعني يريد أن ينفي, يريد أن ينفي الولد لأنه أسود يعني أن حمره أسود. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال إيش ألوانها؟ كيف؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق جمال فيها سود وفيها زرق وفيها كذا, هل فيها شيء؟ قال نعم فيها. قال من أين لها؟ قال اللي جاه السواد والزراق وكذا من أين جاء؟ قال لعله أتاه عرف. قال ولدك لعله أتاه عرف. انظر اللي كان مجادلة بإذن الله والمخاصمة والمناظرة إذا صارت بالإقناع شيء ملموس ومرئي يراه ويلمسه يقنع صاحبك الإنسان. كل إنسان تناظره تأتيه بشيء واقع يناظرك, لكن تأتيه بالكتاب والسنة قد لا يفهم كتاب ولا سنة لكن تجيبه الواقع. فالرسول جعله أمام الواقع, ما قال الله فعل والله فعل. قال لا هل لك إبل؟ قال نعم يا رسول الله. ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق فيها سواد وبياض وسواد وبياض؟ قال نعم فيها. قال من السواد هذا أتى؟ قال لعله نزعه عرق. خلاص إذا فولدك لعله نزعه عرق, ما يمكن تنفيه. ولدك نزعه عرق من أجدادك أو أجداد المرأة, ما يمكن أن تنفيه. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كليب قال دثنا عبادة بن كليب الليثي أبو غسان عن جويرة بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال سأن يكون نزع عرق. قال فألا لأبنك هذا نزعه عرق. نعم يقنع بالحجة. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب قال حدثنا عبادة بن كليب, عبادة بن كليب قال حدثنا جويرة بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر, نافع عن ابن عمر أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأته ولدت ولدا أسود ونحن أناس ما فينا أسود, كلنا بيضان حمر, كلنا حمر, قبيلة كلها حمر, فالولد هذا ما هو لنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أزرق؟ قال لا. قال فيها ملون في سواد وبياض وسواد وزراق وسواد وحمر؟ قال فيها. قال من أين أتى هذا السواد اللي أتى بعض الإبل؟ قال لعله نزع عرق. قال لعل ولدك نزع عرق أما من قبلك أنت أو من قبل المرأة, لعل ولدك هذا نزع عرق أما من قبلك ولا من قبل المرأة. نعم. باب الولد للفراش وللآهر الحجر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن ابن ثمد وسعد رضي الله عنهما اقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني يا أخي إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن زمعة إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي, فرى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الولد للفراش, باب الولد للفراش ليش صيانة للفروج وحفظا للأنساب. الولد للفراش صيانة للفروج وحفظا للأنساب, هذه الشريعة. صيانة الإنسان ولد رأى مع امرأته ولد أو مع أمته التي سرها ولد يريد أن ينفيه ما يمكن يلحق به ولا يمكن أن ينفيه شرعا ما يمكن. رجل رأى مع امرأته ولد أو مع سريته ولد لا يمكن أن ينفيه، يراد أن ينفيه لا يمكن أن ينفيه، حفظا للفروج وصيانة للفروج وحفظا للأنساب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة أن ابن زمعة وسعد احتصم على النبي أن ابن زمعة عبد بن زمعة اسمه عبد ابن زمعة قال وسعد بن أبي وقاص تنازع في مولود لأمة زمعة وطئها وولدت ولدت على فراشه مولود، وأتى سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إن أخي عتبة بن أبي وقاص أوصاني أن أمة بن أبي زمعة أن المولود اللي في بطنها منه ولكن هذا اختصم. فقال ابن أبي زمعة يا رسول الله ولد على فراش أبي، فهو أخي المولود هذا أخي لأنه ولد على فراش أبي. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام شبها بينا بعتبة، عتبة بن أبي وقاص الولد شبه بين ظاهر مثل الشمس بعتبة بن أبي وقاص، لكن قال الرسول الحكم الشرعي الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني له الحجارة يرجم بالحجارة والولد للفراش. الولد لك ابن أبي زمعة واستجبي منه يا سودة. ليش؟ لأن الشبه العتبة، احتجبي منه يا سودة، يعني لا تجعلين أخيك تكسفين له، احتجب منه يا سودة بن زمعة، احتجب منه فليس بأخيك. وأما هو فشبه بين بعتبة بن أبي وقاص، لكن الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر يرمى بالحجر. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه يزيد قال حدثنا عمر قال عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. يقول حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر، متى ما ولد على فراش شخص مولود وأراد أن ينفيه لا يمكن، حفظا للفروج صيانة للفروج وحفظا للأنساب لا يمكن أن ينتفي. فلو وجد مع امرأته ولد مع سريته التي يطأها ولد وأراد أن ينفيه لا يمكن أن ينتفي، حفظا للأنساب وصيانة للفروج لا يمكن أن ينتفي هذا المولود، لأن الشريعة أبت أن تنفى المولود ولد على فراشك ما يمكن أن تنفيه هذا الشخص، ما يمكن أن تنفيه ولد على فراشك خلاص يصير ولده، حفظا للأنساب وصيانة للفروج. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم أنه قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، يعني مولود على فراشك هو ولدك لا يمكن أن تنفيه، وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار أيضا قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال حدثنا أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر. يقول أبو أمامة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. السؤال هنا رجل ولد له مولود على فراشه واعترف به وعق عنه ثم بعد شهر أو شهرين يريد أن ينفيه، هل ينفيه؟ تقول لا، مدام اعترف به وعق عنه ما يمكن أن ينفيه، اعترفت به وهنوك الناس به وتعقل عقائه ثم تقول ما هو ولدي هذا مستحيل ما يمكن. نعم. حتى لو مولد على فراشه إذا كان عق عنه وسمى وفرح به وهني به ثم بعد مدة شكك قال لا هذا ما هو ولدك ولد فلان ولا فلان أراد أن ينفيه نقول لا، مدام فرحت به وهنوك الناس به وفرحت وعقيت عنه وجلست مدة فالولد ولدك لا يمكن أن تنفيه. نعم. باب الرجل يسلم أحدهما قبل الآخر. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا أبس بن جمعي قال دثنا سماك بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل، قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي، قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرجل أو المرأة يسلم قبل الزوج الأول، زوجان يسلم أحدهما قبل الآخر، ما الحكم حينئذ؟ يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع، حفص بن جميع قال حدثنا سماك بن حرب، سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرت إسلامها وقالت إنها مسلمة وأنها ليست مع زوج، يعني كتمت الزوج الأول أو أنه كتمت إسلامه، كتمت أما كتمت زوج نهائيا أو كتمت إسلام زوجها الأول، فتزوجت غيره لما جلست في المدينة، تزوجت رجلا غير الرجل هذا، أما لأنها كارهتنا الأول أو شقاق حصل بينهما، ثم بعد مدة قصيرة أتى زوجها الأول وهو مسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي فلماذا تتزوج؟ فأخذها الرسول من الأخير وعطاها الأول وغرمها الصداق للأخير، غرمها الصداق اللي أعطاها الأخير، غرمها إياه أعطيه إياه، زوجك زوجك الأول مدام أسلمتما سوا فأنتما زوجان. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال دثنا زيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد ابنته على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه بعد سنتين بنكاحها الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا داود بن الحسين قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على العاص بن أبي الربيع بعد سنتين. لماذا؟ العاص بن أبي الربيع كان يغزو من مكة يأخذ سرايا ويبيع ويشتري ويروح هنا ويروح هنا ثم يؤسر، يجيبونه الصحابة رضي الله عنهم ويجيبونه إلى المدينة، فيرد الرسول عليه المال اللي أخذ ويقول زينب لا يقربك فإنه كافر وأنت مسلم لا يقربك. ثم بعد ذلك لكن مرة من المرات قامت زينب قالت يا أيها الناس إني قد أجرت العاص بن أبي الربيع، فسمع الرسول هذا في صلاة الفجر فقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال والله ما علمت بشيء لكن أجرنا من أجارت والمسلمون يجر عليهم أدناهم، ثم أتى فقال لا يقربك فإنه كافر. ثم بعد ذلك رجع بالمال، أرجع إليه الرسول المال، ثم أسر مرة ثانية، ثم جاء إلى المدينة ثم رد عليه الرسول المال مرة ثانية وهو كافر أيضا. المهم أخذ مدة سنتين وهو يروح ويجي، أحيانا يؤخذ وأحيانا يرجع، لما رأى أن المسألة ما تنفع أنها مشكلة وكلما أسر رد المال عليه وكلما إذا قال لا الإسلام أحسن لي فأسلم، ثم رد الرسول عليه زينب بنكاحها الأول. يعني معنى هذا أن النكاح لا ينفسخ، لكن لو أن المرأة أرادت الفسخ فلها ذلك، المرأة أرادت الفسخ أسلمت وجلس زوجها مكافر مدة طويلة واستعدت وخرجت من عدته وأراد أن تتزوج وهو لم يسلم لها أن تتزوج أو تفسخ النكاح وتتزوج لها ذلك. لكن الرسول رد زينب بعد سنتين ويقال أنه ردها عليه بنكاح جديد. يقول ابن القيم رحمه الله أنه رد زينب عليه بنكاح جديد، يعني لا أنه بالنكاح الأول، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا أبو معاوية عن حجاج عن أمر بن شهاب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص رضي الله عنهما ابن الربيع بنكاح جديد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب بنكاح جديد. هذا هو الصحيح، لأن بمجرد ما تسلم المرأة وزوجها كافر ينفسخ النكاح، لكن ننتظر إذا استعدت وخرجت العدة وحنا ننتظر أنه يأتي ولم يأتي ينفسخ النكاح خلاص ولها تتزوج غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد زينب بمجرد ما أسلمت وجلس على كفره ردها بنكاح جديد، يعني بعقد جديد. نعم. باب الغيل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أنه في القرشي أن رآنا عائشة رضي الله عنها جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس الروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العدل فقال هو الوعد الخفي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الغيلة. الغيلة هي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل, ترضع الولد مولود عندها ما له إلا سنة واحدة أو سنة ونص ثم تحمل ثم تلي ترضع الجديد هذا وهي حامل. إذا حملت المرأة انقلب الحليب إنه لزيح, انقلب إلى دم زيح, فيتأذى الطفل اللي يرضع يتأذى وقد يموت لأنه يرضع زيح, يرضع دم ما يرضع حليب, الحليب الصافي راح. ما دام حملت المرأة انتهى الحليب اللي الصافي وصارت ترضع المولود اللي بين يديها ترضع زيح ودم نعوذ بالله فقد يموت. ولهذا قال الرسول كما سيأتي نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق, يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب, يحيى بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن, محمد بن عبد الرحمن النوفلي قال عن عروة عن عائشة, عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب, عن جدامة بنت وهب أنها قالت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت أنهى عن الغيلة يعني رضاعة المولود وهي حامل لأنه ينقلب الحليب إلى زيح وإلى دم فيضر الطفل وقد يموت, اللي يرضع هذا قد يموت لأنه رضع وقد يكون معه يطيح مصفور دائما, يطيح مصفور حتى لو فطمته فإنه ما يكفيه الطعام ولا الشراب, دائما يجيها الغيلان هذا ثم يطيح مصفور. يوجد هذا يقول كنت أريد أن أنهى لكن رأيته فارس والروم يقتلون يقول يقتلون يعملون الغيلة ولكن ما يضر أولادهم, رأيت فارس والروم يسوون الغيلة يعني نساء ترضع فلا يضر نساء, فلهذا ما نهيت عنها لأن الضرر والعافية بيد الله تعالى وتقدس. ونهى وسئل عن العزل, نعم وسمعته سئل عن العزل, وسئل وسمعته سئل عن العزل قال الموءودة الخفية يعني أن الجاهليين يقتلون بناتهم يأيدونها, وعن الموءودة كيف سئلت عن الموءودة كيف قتلت يعني أسأل الموءودة اللي مقتولة صغيرة كيف قتلت ولماذا بأي ذنب قتلت هذه الموءودة الصغيرة, تجيب بنتك صغيرة علشان الغيرة لا تصير امرأة وتزني يقوم يحفر لها يدفنها, وين عن الموءودة بأي ذنب قتلت الموءودة بأي ذنب قتلت. فيقول الرسول إن العزل هذا الموءودة الصغرى يعني كأنك تميت الحمد بسأكون تميته نعم بالعزل. نعم قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا يحيى بن حمزة عن أمر بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر من أبي مسلم تحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة, يحيى بن حمزة قال حدثنا عمرو بن مهاجر, عمرو بن مهاجر قال عن أبي المهاجر بن أبي, عن أبي المهاجر بن أبي مسلم ابن أبي مسلم قال حدثنا أسماء بنت يزيد بن السكن, أسماء بنت يزيد بن السكن الصحابية رضي الله عنها قالت أنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا, وكانت مولاته يقول أيوة وكانت مولاته مولات مين؟ مولات المهاجر, المهاجر اسمه صحابي المهاجر. عن المهاجر قال عن أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت مولاته يقول هنا قالت هنا نشوف الترجمة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيدي إن الغيل لا يدرك الفارس, لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده, وهذا حلف عليه الصلاة والسلام يحلف بهذا والذي نفسي بيده إنه لا يدركه هذا الرضاع اللي ترضعه وهي حامل يصير زيح ودم, إنه لا يدركه حتى يصرعه, يدركه الزيح والدم هذا حتى يصرعه, هذا موجود موجود في من ترضع ولده وهي حامل موجود دائما, يموت الولد الولد الذي يرضع هذا الزيح والدم يموت بعد سنة بعد سنتين غالبا ما يموت وأحيانا يحيا بإذن الله. نعم باب في المرأة تؤذي زوجها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما سبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات الرحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في المرأة تؤذي زوجها يعني لولا أنها تؤذي زوجها دخلت الجنة، لأن حاملة ومرضعة، لكن تؤذي الزوج ما هي ما تخليه يستقر على حالة واحدة، تؤذي أنت ما فعلت وأنت فعلت وأنت كذا وأنت كذا، ولا كان تدخل الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أبو أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان. يقول أبو أمامة واسمه إياس بن ثعلبة، إذا أهمل فهو أبو أمامة الكبير، والبقية ينسبون إلى أجدادهم. يقول أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها طفلان، واحد حامل أنبه وواحد ماسكة يده وواحد كذا إلى آخره، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، حاملات والدات رحيمات، نعم لا شك في هذا، ولولا أذيتها للزوج لدخلت الجنة، لولا أنها تؤذي الزوج بلسانها، وحاملات والدات رحيمات اللي بأذادهن تحب أنها تموت ولا يموت الطفل، تحب أنها تمرض ولا يمرض الطفل، لكن المشكلة الزوج بينها وبين زوجها، لولا أنها تؤذي زوجها أنت ما تفعل كذا وأنت تفعل كذا وأنت وتؤذيها الليل والنهار لدخلت الجنة، لأنها رحيمات والدات رحيمات وحاملات والدات الرحيمات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بهير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فرحة للرجال. هذا فيه الفرح للرجال والسرور للرجال والبشرى للرجال الذين لا يعصون الله بزوجاتهم ولا يعصون الله فيما بينهم وبين ربهم تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بهير بن سعد قال بهير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا كثير بن مرة قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه. هذه فيها البشرى للمسلم. يقول: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين، لأن كل مسلم في الجنة يعطى 70 حورة. كل مسلم يموت على الإسلام وعلى الإيمان الصافي وعلى العقيدة الصحيحة والتوحيد السليم يعطى 70 حورة، معه امرأتان من النساء من بنات آدم، امرأتان من بنات آدم، و70 حورة. فتقول الحورة: لا يا بنت آدم لا تؤذي، فإنه دخيل عندك، يعني قاعد ساعات وسيلحق بنا، فلا تؤذيه، تركي لا تؤذيه، فإنه دخيل عندك، يعني قاعد مأمود وقت قصير وسيلحق بنا، فلا تؤذيه يا بنت آدم لا تؤذيه، فإنه سيلحق بنا. نعم. باب لا يحرم الحرام الحلال. قال رحمه الله: حدثنا ابن معل بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال. يقول ابن ماجه رحمه الله: لا، باب لا يحرم الحرام الحلال ولا الحلال الحرام، يعني ما واحد يلغي الثاني ولا الثاني يلغي هذا إلا بالكتاب والسنة، إلا ما ورد في كتاب الله أنه حلال وما ورد في كتاب الله أنه حرام، وأما أننا يلغي هذا فلا. يقول: باب في لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم، نقف على هذا. اللهم اهدنا في من هديت. حديث واحد فقط كتاب الصلاة بعدين. طيب اقرأ. قال حدثنا يحيى بن معلم قال حدثنا حاكم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرام ما يمكن أن يحل الحلال، والحلال ما يمكن أن يحل الحرام، يحل من الحرام، فلا يمكن يطي واحد على الثاني ولا الثاني على الثالث إلا ما ورد في كتاب الله أو ورد في سنة الرسول أن هذا حلال وهذا حرام. نعم. الله أعلم. أما بالاجتهادات وبالفتاوى فلا يمكن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. جزاكم الله.